ليش؟ قال عليه الصلاة والسلام: خير الناس قرني، ثم يفشل، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ثم يفشل الكذب، يحلف يشهدون ولا يستشهدون، ويخونون ولا يؤتمنون. هذا من أنواع العصر، من العصر الثالث، مش من المئة الثالثة، يعني من الجيل الثالث. طب اليوم، اليوم والله لو قالوا لي عن أفسق المسلمين، عن أفسق المسلمين من عرف أفسق المسلمين قولا لا أقول حتى أتبين بنفسي أبدا، والله والله من شهدته يسجد لله في الصلاة وقالوا لي فيما قالوا لا أقول حتى أتبين. ليه؟ لأنه أنا عن نفسي ابتليتهم بنفسي. اللي بيصلوا والعلماء والمشايخ قالوا إنه أنا زنديق وكافر وأحمدي وقادياني وباطني، ما خلوا لي شيء. طيب ليه، ليه سيكذبون في ويصدقون في رجل آخر؟ لا، إما أنهم صدقوا في وفي الآخر أو كذبوا في الاثنين. واضح أخي؟ إنما أنا عن نفسي أعظك. فبالتالي إيش تعلمت أنا؟ تعلمت لا أقول في دين أحد حتى أتبين، فإذا سألني الله لا أقول له قالوا وخضت مع الخائضين، لأن لكل عبد قدر علمه. أنت الآن عند الله لست كأحد الناس، عفوك ولا أنا، ورآني الله أتبع البينة. ليه الآن قلت بقول الناس في دين فلان وعرض فلان؟ لا أقول، إن الله سائلي. لا تقولوا. خلينا بس نكمل السؤال اللي قبل الصلاة. خلينا نكمل السؤال اللي قبل الصلاة ويسمع الناس في فطورنا وسحورنا. نحن مجموعة المسلمين مطلوب منا أن نتبين فرادا، شيخ سيدي سمينا أخوان، نعم مطلوب منا أن فرادا نتبين، قل رب أسرة أو عنده إخوة عنده أهل أو يعني بارز في حيه في عاشيرته هيك يعني بيكون محبوب يتبين بنفسه. طيب في صلاتنا بالصيام فرغنا منه، نستطيع ولو أنه عناء ومشقة في سبيل الله عز وجل، هذا هو الصحيح برغم العناء والمشقة. طيب في صلاتنا في فجرنا أو مغربنا، احنا بدنا نصلي جماعة سبيل. أجيب أحسن. هذا الرجل، هذا أجيب. الرجل في حرب، أنا على هذه على السامعين بين السيدة، هذا ابن بلدي ابن قريتي، إنما في حاربين شوية عمي، هو بده يتبين لحاله أنا بدي أتبين لحالي، وهذا الشيخ كمان سيدي في مجال تشبك السماعة، في سماعة هو؟ إذا صرنا أقرب بتصير تصيح. إذا في مجال تشبك بتصير تصوت. ضجة، لا في ضجة مراوح تمنع، ما بيسمعوش الإخوان سامعين. إذا اجتهدنا وإحنا أربع حارات أربع أحياء في القرية، كل واحد اجتهد من نفسه أربع اجتهادات، كيف بدنا نصلي في المسجد صلاة جماعة في وقت واحد؟ ما قال هذا أحد، ما قال. اسمع أقرب لك. أولا في كل مسألة في هذه أو فيما دونها أو فيما فوقها، الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان، ففي ميزان القرآن وهذا النبي عليه الصلاة والسلام، وليس كما يقول المشايخ الذين لا يؤمنون بالسنن، لأنه إنكار السنن لا يكفي أن تقول أنك لا تؤمن، وقد تحدث بالسنن ولا تعمل بها. شيء العمدة أخي ما قال الله وقال رسول، ونأتي لهذه. اتفقنا الميزان ليس رأيي ولا رأيك ولا ما أكره ولا ما أشتهي ولا ما يعسر ولا ما ييسر، ما قال الله وما قال رسوله، هذه السبيل الصراط إلى الجنة. طيب في هذه اللي هي المواقيت، الأصل أخي الأصل أن ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام هو رأس الدين وأحسن العمل. فلما كان النبي في المسجد عليه الصلاة والسلام في مسجد المدينة، كان المسجد جامعا للمدينة دينا وأذانا، ليه؟ وعلى من يسمع الأذان بأذنه، هذه مهمة جدا، يعني الصلاة تجب على من يسمع الأذان. إذا قام أخونا عفوك إيش اسمه؟ عامر. إذا قام أخونا عامر فأذن بصوته بغير آلة فسمعتك وجبت علي الصلاة، ليه؟ لأنه والله إذا بتقوم هناك وأسمعك من لسانك إلى أذني لا أجيب، هذه الصلاة الواجبة. أما إذا قمت بآلة تكلفتها فأسمعت فراسخ بعيدة تكلفت، فلا أتكلف، ليست علي، بورك فيك. إنما الصلاة أنا جايك. فكان النبي على هذا عليه الصلاة والسلام، فكان من يصلي مع النبي ومن يفطر مع النبي على مؤذن النبي، ثقة تحت نبي ثقة عليه الصلاة والسلام. فلما أخطأ مؤذن النبي كما صح الحديث عن نبي الله، أكل النبي وخالف المؤذن، وقال لي أبي يحيى قتيبان الشيباني قال وأنا أريد أن أصوم، يعني أذن الرجل والنبي بيأكل في السحور، ولكن مؤذننا هذا في بصره شيء وفي رواية في بصره سوء. العمدة والميزان في هذا الحديث أن المتابع العين وليس الأذان، فإذا الصوت خالف آية الرؤيا اللي هي الشمس والفجر، لأن العمدة الشمس، أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل، هذه العمدة، فعلى المؤذن الثقة أن يرقب آية الشمس ثم يؤذننا أن يعلمنا بصوته، فإذا خالف صوته الآية نخالفه لأنه خالف الحق. الشمس الثابت، المؤذن عارض بدليل، قد يخطئ، قد يغفل، قد يغمى عليه. يعني قال لي رجل إنه أنا مع المؤذن، فقلت له فإن أغمي على المؤذن ولم يؤذن لا تفطر، أغمي عليه ساعة بتبقى صائم ولا بتصير تدور أراك تبحث؟ فبدك يعني سترى شيئا. أيوة، صار في شيء. العمدة هذا. الآن لو لم نعلم باليقين والبينة أن المواقيت تخالف السنن ما خالفنا الباطل، وهذا من الإحناف. الأمة الحنيفية، الأحنف المائل الذي أحنفه الله عن الباطل والشرك. الأصل أنت حنيف، وين في باطل تحنف عنه؟ أنا مائل عن الباطل، الجبلة إذا تركني ربي أتبع الباطل. إحنا بالأنبياء والمرسلين والهدايات والسنن ولا نكاد نفعل. فقل الآن جئنا كيف نفعل هذا الحق، وقد تبين أن الميقات خطأ، وبينا للأوقاف ولغير الأوقاف. الله قال يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. الأصل أن تفعل أنت الحق. يا فاطمة بنت محمد اعملي، فإني لا أغني عنك من الله شيئا. قيل يا نوح إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح. كل واحد حسب على عمله. هذول اللي قالوا وكنا نخوض مع الخائضين هذول أهل الضلالة، إنهم ألفوا آباءهم ضالين فهم على آثارهم يهرعون. بس لعله أحيانا اللغة الفصحى تصعب على أو تذكر على بعض الأسماء. شيخ سيدي أذان سيدنا بلال كان موجب لكل المسلمين في صلاته، الأذان الحق. نعم أذان. ولو لم يكن بلال، لو كنت أنت أخي. نعم. وارتضيناك سماع أذان بلال. كان موجب للصلاة. لا مش بلال، ابن أم مكتوم كان موجب. ابن أم مكتوم سماع أذانه كان موجب للصلاة. طيب وين التبين معنا لكل على حدة؟ لا، الأصل أن لنا مؤذن. نعم. ولكن متى نصير إلى الواحد؟ عندما يتبين الواحد أن المؤذن أخطأ كما فعل النبي. الأصل للنبي في مؤذن. نعم. ومؤذن النبي مؤذن الناس. كيف تبين للنبي أن المؤذن أخطأ؟ ما هم بين العلامة يا شيخ. تبين. أيوة لا. مرات يا شيخ. أيوة طلع شيخ. مرات أنا وياك في فلاة ولنا مؤذن. صغير الأنم. نعم. كيف تبين للنبي عليه الصلاة والسلام؟ ما شاء الله ما شاء الله. كيف تبين للنبي عليه الصلاة والسلام؟ شفت شو قال لك؟ أنا مش لشيء. أن المؤذن قد أخطأ وفي نظري شيء، كيف تبين له؟ بالضرورة وبالاستنتاج أن النبي عليه الصلاة والسلام تبين بنفسه. لا شك. تبين بذاته وبنفسه. صح. تبين له. يعني طلع شيء. يعني النبي في المدينه والمدينه. اسمعوا يا اخوانا، يتقن العربيه يا اخي. لا ما تقاطع. الرجل مثل لمن وجب ان تبذل له العلوم. انا لمثلك ابذل علمي. ليش؟ اولا الرجل تحمل مشقه ثم سمع علما ودينا فقعد له، فلمثلك يبذل العلم ويصبر عليه. فأولا كيف تبين النبي؟ النبي ذو عينين وذو بصيرة، ويكفي الرجل أن يفعل هكذا ليعلم أنه طلع الفجر ولا ما طلع الفجر يا شيخ. لأنه ما كان النبي في واد المدينة بطحاء بين حرتين، يعني منبسطة مدينة النبي في أحد وفي هذا، إنما ينكشف أمرها. فإذا قمت تأذن ولسه لم يطلع الفجر واضح أنك أخطأت، وهذا نبي عليه الصلاة والسلام. فالأصل أخي، الأصل أن لكل أمة في حي أو في غيره مؤذنها المؤتمن الذي يعلم السنة ويتبع السنة. نعم. نيه؟ مؤذنها. هذا المؤذن أن يتبين بنفسه وبذاته. نعم. يرفع الوجوب عن باقي جيرانه. نعم. نعم. يرفع الوجوب. نعم. بعد استعمالنا له. يعني إحنا مش عادين فجاء مؤذن فاختار نفسه علينا. نعم. لا. أول شيء لا نوليه. لا نوليه الأذان إلا بعدما تبينا من صدقه وعدالته وعلمه. أحسن. ودرايته وخبرته. وأعملنا. هذا دين. وظفنا. هلا بعدها أيوة. ثم إذا عرض عليه الخطأ خالفناه. نعم. بعدما وثقنا به. نعم. إن تبين عليه الخطأ خالفناه كما فعل عليه الصلاة والسلام. إنما لا يلزم إنه كلنا نخرج لها. نعم. يخرج لها رجل واحد يعلم السنة ويتبع السنة. اليوم بعدما علمنا أنا وياك مثلا في أرض أخي بقول لك الآن عرفت متى هذا هو الفجر. هذا هو الفجر الذي يحرم الطعام ويحل الصلاة. فإذا رأيته فآذنا. نعم. هذا هو الشيء. فإذا آذنتنا يعني في كل حي يخرج هلا. الرجل ليش بقول في كل حي؟ نعم. لأنه لا يلزم الكلفة. لعلمك أخي اللي بيتكلموا في الفلك ويريدونني أن أتبع الفلك، الفلك يقول إن لكل أرض وحي مطلع ومغيب. أما إن كان لكل حي يا شيخ أربعة أحياء أو خمسة أحياء في قرية واحدة صغيرة المساحة طلع شيخ. فلها أربعة طلع شيخ. إذا كنا في أرض واحد منبسطة. نعم. صار لنا يعني في طرف وفي طرف. نعم. ليه؟ وكلنا على رؤية واحدة. نعم. هذه عمدة. كلنا على رؤية واحدة. المساحة صغيرة. ما هذه ونسمع المؤذن الواحد فلا بأس. رؤيانا واحدة. رؤيانا واحدة. نعم. ومطلعنا ومغربنا واحد فمؤذننا واحد. من الذي يجب؟ سماع المؤذن أم تبين بالشكل؟ لا الآن طلع شيء. إذ أول شيء نتبين من مؤذن ثقة. نعم. صار هو عنا ضامن كما قال عليه الصلاة والسلام المؤذن مؤتمن. نعم. الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن. نعم. هلا متى يكون مؤتمن؟ إحنا مش هبل. المؤذن مؤتمن بعد تبيننا من أمانته بدليل. نعم. إنه النبي اللي قال هذا الحديث لما رأى المؤذن خالفه. نعم. فالمؤذن مؤتمن في العموم. إنما إذا عرض لنا وتبينا خطأه بيناه ورددناه. مش قاموا وقتلوا ملوكهم. نعم. لأنهم خالفوا السنن وخالفوا الدين. طب ليش الآن متابعين الضلالة كلها؟ خلعتم ملوككم لأجل الضلالة بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهذا أيسر لكم أن تقيموا على صلاة واحد وصيام واحد بدل أن يقتل بعضكم بعضا. تلك قاموا لها وهذه قعدوا عنها. أما الصلاة أخي، الصلاة كذلك متى نصلي؟ النبي بحمد الله أمراء يصلون الصلاة لغير وقتها، وهذا بالأسانيد الصحيح. فسألناه وسأله أصحاب النبي كيف نفعل؟ قال صلي معهم سبحة يعني نافلة، صلي معهم سبحة نافلة ثم صلي في أهلك. شوف الكلام ما أجمل. ليش ما تصليش في المسجد؟ لو أنا اليوم مسلمي إنه هذا الميقات خطأ. أولا لو جاء صلاح الدين بعدما قال للناس الفجر خطأ وصليت بيقولوا لك هيك بتصلي معانا، فسأضطر كل مرة أقول لهم أنها نافلة. ثم إن أقمت الفرض في مسجدهم فرقت جماعة المسلمين. فقال النبي ثم صلي في أهلك. معهم مع الإمام الراتب نصلي معه نافلة. أيوة. لأنه بصلي بالليل. أيوة أحسن. لأنه بصلي الليل. نصلي معه لأنه يصلي ليلا. ثم لما يدخل وقت الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا وقوتا. نعم. الآن أصلي لوقتها. النبي قال عليه الصلاة والسلام الفجر فجران، فجر يحل الطعام ويحرم الصلاة. يعني لا تحل الصلاة. اليوم يحلون الصلاة في وقت حرامها. قال النبي الفجر فجران، الفجر الأول كاذب كما قال النبي كالذي يطلع كذنب السرحان، يحل الطعام ويحرم الصلاة. وفجر يحل الصلاة ويحرم الطعام. النبي يتكلم عن حلال وعن حرام. فاليوم الأمة لما أحلت الصلاة في حرام الوقت حرمت الطعام كذلك في حلال الوقت. فكان الطعام حلالا فحرموه، وكانت الصلاة حراما فأحلوها. على هذا الأمة اليوم. والأصل أخي الفجر، الأصل أنه الفجر علامة. الناس تقول اليوم كفلق الصبح، فإذا فلق الصبح لا يرى، ماذا يرى؟